ست العالم كله وجيت لك انت، انت اجمل انسانه الواحد ممكن يقابلها في حياته. ابوس ايدك واعتبرني، ده ماليش في الدنيا غير. مش مهم يقولوا عني اني سبت وجيت عليه، هو يعني لما باعني كانوا عملوا ليا ايه؟ مش مهم يقولوا عني اني سبت وجيت عليه، هو يعني لما باعني كانوا عملوا ليا ايه؟ حد فيهم حسسولي لما دمر فيا كل وجيه شالوا في مرة هم لما كان يحرق في دم كل يوم بكلام سخيف، حد فيهم حس ذلي لما دمر فيا كل وجيع على قلبي الضعيف، ولا شالوا في مرة هم لما كان يحرق في دم كل يوم بكلام سخيف.